الحمد لله على ما فيه، الحمد لله على ما فيه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يعني ربنا يجمعنا دائما على الطاعه. سوره هود سوره مكيه، نزلت في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمه الاستضعاف فيه. الصحابه كانوا بيتاذوا، بيتضربوا، بيسخر منهم، بيتشتموا عن شندنهم، بيتأذوا إذا شديد جدا. منهم اللي ألجأ إلى الهجرة، ومنهم اللي كان بيعذب عذاب شديد، ومنهم اللي كان بيخفي دينه، ومنهم اللي كان طوي تحت التعذيب إن هو يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويشتم القرآن ويظهر إن هو كفر من شدة الإيذاء والتعذيب. في الفترة الصعبة دي نزل سورة إيه؟ نزل سورة هود. وسورة هود لو يعني طبعا الكلام فيها ممكن يطول، لكن سريعا كده هي بتتكلم فيها مقدمة وخاتمة وسبع قصص. مقدمة وخاتمة سبع قصص، سبع أنبياء ذكروا. هم حقيقة ستة، بس في نبي من الأنبياء ذكر فيه معاه نبي، يعني سيدنا لوط. القصة لما جت تشرح، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة لوط ما جابش لوط، جاب أول الأول إيه؟ إبراهيم وبعد كده لوط. مع سيدنا إبراهيم لما تيجي تبص كده، وفين قصة سيدنا إبراهيم في قصة سورة هود؟ مش موجودة. يعني هي ايه، هي ذكرت كده ايه كانها بدايه او مدخل لقصه لوط. القصه النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود. سوره هود من احد الصور اللي فعلا لما تقعد تبص كده دي لخصت العالم كله، لخصت قصه حياه الانسان، لخصت صراع الحق والباطل، لخصت مركزيه الاخره امام الدنيا وطغيانها. قصه سوره هود بتتكلم، وانا اقول لك يعني ذكرت قصه سيدنا الاول مقدمه، وبعد كده قصص الانبياء، وبعد كده خاتمه السبع الانبياء او الست انبياء، ومنهم او ذكر سبع انبياء. ما تسمتش بسوره نوح مع ان هي اكثر قصه ذكر تفاصيل فيها كانت قصه سيدنا نوح، وفي سوره اصلا في القران اسمها سوره نوح، لكن ما تسمتش بسوره نوح، ما تسمتش بسوره شعيب، ما تسمتش بسوره صالح، ما تسمتش، لم تسمى باسم ابراهيم ولا اسم لوط ولا اسم موسى عليه السلام، اتسمى باسم ايه؟ هود. كان عارف في زحمه او في معرض قصر الانبياء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام هود، خد بالك من هود، ركز مع هود، شوف هود عمل ايه. قصه سوره هود بتتكلم على مقدمه سوره هود، ان الانبياء يذهبوا الى اقوامهم. هيذهبوا الى اقوامهم بايه؟ ايه المعنى اللي شيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان هود بتتكلم عن مركزيه الاخره، عن بتتكلم عن الله واليوم الاخر، معنيين واضحين جدا في غايه الوضوح. النبي عليه السلام او اي نبي راح يكلم قومه عن الله واليوم الاخر. القوم عاملين ايه؟ في بقى سبع اصناف من الاقوام او ست اصناف من الاقوام ذكرتهم السوره. الناس منطلقه في غايه الانطلاق، لا عايز يسمع، خايف على دنيته، خايف على قوته، خايف على شهوته، خايف على تجارته وماله، خايف على سلطانه. سبع نماذج من نماذج البشريه اللي على اثرها الناس دنيتها بالنسبه لها اعظم من الكلام ده. وطبعا بيقابلوا الكلام مع الانبياء في ايه؟ في حاجتين، التكذيب بالنبي نفسه والتكذيب بالرساله. يعني وده ظاهر قوي في المقدمه وفي الخاتمه، ظاهر في المقدمه وفي الخاتمه. في اول حاجه الانبياء لما تكلموا طمنوا الناس على دنيتهم، قالوا الدين مش هيمنع دنيتك، يعني انت خايف على قوتك، الدين استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم، الدين مش هيمنع خيرك، الدين مش معنى ان انت هتقرب من ربنا ان انت هتفقد شيء من الاشياء اللي انت عليها، سواء قوه سواء مال سواء منصب، الدين ما بينزعكش ده اصلا، يعني مطلقا. عارف ايه؟ قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ايه وضوح الرسالة؟ الكلام عن ربنا، وبعدين استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. عارفين المتعة يعني ايه؟ يقول لك المتاع الأجل الطويل. أنت هتشعر بالخير، هتشعر بالسعادة، هتشعر بالرزق، هتشعر بالسعة لما تكون مع ربنا. فهو ايه الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ حاجة، والتوبة حاجة، استغفار ده باللسان ويشعر به القلب. التوبة لا، التوبة دي جوع، انت هترجع تمشي في الطريق. طب انا هرجع امشي في الطريق، انا عندي حاجات تانية بعملها، ده انا عندي واقع تاني مختلف. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا لاجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضل. ايه متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى كلمه يؤتي كل ذي فضل فضل، علماء التفسير يقولوا هي كلمه فضل ده يجع على الله ولا على العبد، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي كل عبد من العبيد فعل شيء او فعل فضل الله يعطيه على قدر هذا الفضل وهذا الفعل. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيسمي فعل العبد ايه؟ فضل. هو اصلا مش فضل، هو ايه؟ ده حق لله سبحانه وتعالى في طاعته. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان انت هتاخد كانك انت متخيل الناس هتديك في الدنيا ايه؟ متخيل عطاءات الدنيا قد ايه؟ عشان كده الايات اول قبل ما تتكلم في قصه الانبياء ايه؟ قال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الايات بتتكلم بوضوح عن مركزيه الاخره، بتتكلم بوضوح عن قيمه الاخره، بتتكلم بوضوح عن يعني ايه ان الناس لابد ان تعيش وتفهم معنى الاخره. الايات بتتكلم بوضوح عن مساله العوائق اللي بتمنع الناس عن الذهاب الى الاخره، عن الايمان بالاخره، فيه ان هي متمسكه بالدنيا. وضربت الايات او الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص من انباء الغيب، وده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر من اخبار الغيب عن كيف رفض الناس دعوه الانبياء وكيف كانت العاقبه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ويؤتي كل ذي فضل فضله، اما فضله يعني كل ذي فضل فضله اما عائد على الله واما عائد على مين؟ على العبد نفسه، او فضله ان الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك، الله سبحانه وتعالى ينعم عليك، ربنا يمتعك ويعطيك في افضال ويوسع عليك في الرزق. ان مين قال ان الطاعه او الصلاه او الذكر او الدعاء او الدعوه او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هتمنع عنك رزق او هتمنع عنك منصب او هتمنع عنك خير؟ الله سبحانه وتعالى كتبه لك. مين قال ان الدنيا ان الاخره عائق امام انك انت تقترب من الله سبحانه وتعالى تحت زعم الرزق؟ عشان كده تلاقي الايه اللي بعدها ايه على طول الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم. بعد كده ايه؟ وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. ان انت لو متخيل ان رزقك هيختلف، يا جماعه الرزق بيد الله، ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك على ده، بيقول لك هتاخذ فضلك، بل هتاخد هتمتع، لا هتزداد قوه، لا ده انت هتاخد مال. وشوفوا قصه سيدنا ابراهيم، معلش في النص كده، ليه قصه سيدنا ابراهيم في معهد قبل قصه لوط؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في ابراهيم حاجتين. ايه هما؟ دي رساله ثانيه في السوره ايه؟ رقم واحد عطاءات الله لسيدنا ابراهيم. اللي هو ايه؟ جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلامه، قال سلام فلبث ان جاء بعيش حنيف فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف ان ايه؟ ان رسل ربك انا ارسلنا الى قوم لوط. سيدنا ابراهيم هو ايه جاءته فقدم لهم اكل، فاللي قدم لهم اكل لا ما بياكلوش فخاف، ايه ده؟ جايب ناس انا ذبحت عجل والناس مش عايزه تاكل، هو مين دول؟ ف قالوا له ما تخافش احنا ملائكه من عند الله رايحين للوط. ودي رساله ثانيه في قصص في سوره هود، مساله صبر الانبياء وحلم الانبياء. يقولوا اكثر الناس اتباعا للحق وارحم الناس بالخلق، وده واضح جدا في الانبياء ان الانبياء عملوا ايه. سيدنا ابراهيم بيقولوا احنا رايحين للوط، رايحين للوط يعني رايحين نهلك قوم لوط. قوم لوط نموذج من البشر رفضوا الايمان بالله واليوم الاخر. ليه؟ لانهم عندهم شهوات، ومش شهوات عاديه، ده ناس بتخترع شهوات، يعني ناس عندها عارف اللي يقول لك البدعه اللي هو ايه البديع الذي يفعل شيء على غير مثال سابق، ده ناس بتخترع شهوات اللي هو اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. ناس بتخترع معاصي، ناس بتعمل معاصي ما حدش عمل معاصي دي قبل كده اصلا في العالم كله. فقالوا له احنا رايحين لقوم لوط. سيدنا ابراهيم حريص على هؤلاء القوم، يعني حريص ان هم ما يهلكوش، مجايز يسلموا، مجايز يتغيروا، مجايز لوط ينجح معاهم. فسيدنا ابراهيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فاثنى الله على ابراهيم، قال ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يبقى الرسالتين الواضحين في قصه سيدنا ابراهيم او قبل قصه سيدنا لوط، رقم واحد عطاء الله لابراهيم عليه السلام، ان جاءته الملائكه بالبشرى امراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ايه قالوا لها خدي بالك ان انت هيجي لك ولد اسمه اسحاق وعلى فكره اسحاق ده هيكبر ويعيش وهيتخلف منه هينجب ولد اسمه ايه يعقوب. انت متخيل ان واحده كبيره في السن قالت يا ويلتى الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا لشيء عجيب. قالت ايه ده ايه العجب ده دي ده نموذج من عطاءات الله لاهل الطاعه ده نموذج من عطاءات الله لاهل الخير ان الناس خايفه على دنيتها لو دخلت الاخره يقول لك هنعمل ايه في الدنيا اول سؤال يقول لك ايه هنجمع بين الدين والدنيا ازاي وعنده مشكله دايما على دنيته عنده مشكله دايما على رزقه عنده دايما مشكله على قوته عنده دايما مشكله على منصبه عنده دايما مشكله على شهواته عنده دايما مشكله على ما يعيش فيه. فتفاجئ ان سوره هود بتعالج هذه القضيه بكل بساطه ان يا جماعه الاخره مركز ان احنا مش عايشين عشان كده مثلا بيقول ايه شيبتني هود اللي رسائل هود واضحه جدا اصبر ان العاقبه للمتقين ان تعالى انظر كده مكه كفرت بالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انت زعلان ان مكه كفرت بيك وزعلان ان مكه سخرت منك وزعلان ان مكه عذبت اصحابك وزعلان ان مكه رفضت دعوتك. طيب انظر بقى الى الاقوام من قبلك هو الاقوام اللي من قبلك عملوا ايه كل الاقوام اللي جاءتهم الانبياء اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القران اللي هم سبع قصص دولت رفضوا دعوه الانبياء رفضوها. شفت في قصه من قصص ان قوم من الاقوام امنوا بالنبي بتاعهم كل الاقوام اللي ذكروا في القصه امنوا ولا كفروا كفروا. طب الكفر ده كان تكرار ولا كان نماذج مختلفه ايه المختلف في النماذج؟ تفاجئ ان فعلا اختلفوا تماما النماذج مختلفه تماما يعني كل قوم لهم قصه تانية خالص والعائق قدامهم قصه تانية خالص والنبي كانت رساله بيان سوره هود ده محتاج مره مجلس كده نتكلم واحنا نتكلم في الدعوه ازاي الانبياء نزلوا لقومهم اختراق في معاصي واضحه يعني قوم لوط سيدنا لوط نزل بيتكلموا على المعصيه اللي هم عبود ربنا وبعد كده اتكلم على ايه؟ اللي هم بيعملوه قوم شعيب مدين كانوا بيطففوا المكيال والميزان لا تنقصوا المكيال والميزان اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعسوا في الارض مفسدين. قوم موسى اتبعوا فرعون ازاي ان سيدنا موسى نزل على ايه؟ على امر الاتباع والتقليد وان انتم مش هينفع ان انتم تبقوا مسلوبين الاراده بهذه الطريقه. قوم نوح وازاي ان هم كانوا بيسخروا منه وشايفين هو انت مين اصلا؟ هي الميزان بالنسبه لهم ميزان ايه؟ ميزان دنيا بحت اللي هو ان لا يراك فينا ضعيفه قد كنت فينا مرجوا قبل هذا مع صالح ومع شعيب ومع هود ومع نوح اللي هو ايه ان هذا الا بشر يريد ان يتفضل عليكم وانت مين اصلا؟ ده واحد يا عم جاي عايز ياخد مكانه ومدعي دين عشان يطلع له باي حاجه. هو كل دماغه فين؟ في الدنيا، مفيش في دماغه اي حاجه الا الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى هو لما تكلم في سوره هود اتكلم على المقدمه بتتكلم على فحوى الرساله الايمان بالله واليوم الاخر وفتح باب الايه؟ فتح باب التوبه والاستغفار، فتح باب الاستغفار والتوبه وان التوبه والاستغفار لن تضعفك عن دنياك. يعني ما تقلقش وانت مع ربنا يا جماعه، ما حدش يقلق هو مع ربنا. لله غيب السماوات والارض، ما من دابه الا الله الا على الله ايه؟ يسكوها. ان ربك هو القوي العزيز، انه حميد مجيد، ان ربي رحيم ودود. ما تقلقش وانت مع ربنا. اوعى تفكر ان في حاجه هتضيع منك وانت مع ربنا. اللي انت هتنساه الله لا ينساه. اللي انت هتغفل عنه الله لا تاخذه سنه ولا نوم. اللي انت خايف على حاجه منه الله سبحانه وتعالى مطلقا لا يضيع من لجا اليه. يعني نعم الوكيل الله. فدي نقطه لازم تكون واضحه في اذهان كل المؤمنين. الناس لما الانبياء راحوا لهم اتكلموا معاهم في نقاط كان فحوى التكذيب على اما على رساله واما على الرسول نفسه. الرسول نفسه اتهموه ان هو ساحر، ان هو شاعر، ان هو كاهن، ان هو مجنون، فربنا سبحانه وتعالى ذكر ده للنبي عليه الصلاه والسلام عشان يبقى ده ايه؟ ما تزعلش بعد كده واتقال عليك كده. وفحوى الرساله قال لك انت بتقول ايه؟ ام يقولون افتراه؟ اتكررت في السوره كذا مره ليه؟ انت مفتري. انت جاي بتتكلم على ربنا انت ما تعرفش ربنا اصلا. يعني انت بقى اللي عارف ربنا؟ عارف لماذا هود؟ لما تبص على سيدنا هود، سيدنا هود نفذ البيان الدعوي في غايه القوه. يعني مفيش نبي من الانبياء كلهم قال لقومي ان انتم الا مفترون. سيدنا داود اول ما دخل قال لهم اعوذ بالله ما لكم الا غيب ان انتم الا ايه، قال لهم انتم مفتريين. الراجل واضح في غايه الوضوح، الراجل دخل اول ما دخل مفاصله اللي هو ايه، ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاه والسلام فلعلك تايكم بعض ما يوحى اليك وضائكم به صدرك ان يكونوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك، انما انت نذير والله على كل شيء وكيل. ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام ان هم ضغطتهم وتمسكهم بالدنيا ممكن يخلي داعي من الدعاه يحاول يكلمهم عن طريق ان هو ايه، عن طريق الدنيا، او ان هو يحاول ان هو يضيق صدره ببعض الاوامر الشرعيه اللي فيها نوع من انواع التخلي عن بعض اشياء الدنيا. في ايه واضحه جدا في سوره هود، بقيه الله خير لكم، بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. ان بقيه الله خير لكم دي قالها شعيب لقومه لما بيقولوا له احنا ما عندناش هنطرف في مكان ميزان، ده معنى كده هنخسر فلوس. عارف وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله، لهم قال لهم ما عادش المشركين يجوا مكه، فلما فده معناه ان هم ايه، ان في فلوس هتتخسر، اللي هو الخمر حرام، طب ما جت الخمر، طب ما احنا بنكسب فلوس من الخمره. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه، بقيه الله خير لكم. ان يا جماعه انتوا لو انتوا خايفين على دنيتكم ما تخافوش على دنيتكم مطلقا. فمن المقدمه الواضحه جدا في سوره هود مساله ايه، ان الاقوام بتكذب الانبياء، بتكذب الانبياء. احنا في فحوى الايه، في فحوى الرسول وفي فحوى ايه الرسالة. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت. أول ما تقول لهم بقى الأخير يقولوا إيه، هيقولوا إيه، هيقولوا إيه، إن هذا إلا سحر مبين. على طول أول ما تكلم في الأخير أنت ساحر. قال ليأكلن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الحاجات اللي دايما بيواجه بها الأقوام، بيواجه بها الأقوام، ودي نقطة يعني مهمة قوي، مسألة ان هو بيخلط ما بين الخالق والمخلوق. والشريعة جاءت او الاسلام جاء ليفرق بين ايه، بين المخلوق والخالق. ايه اخص خصائص كمال الخالق واخص خصائص ضعف المخلوق؟ ثلاث حاجات. الكمال، صفات الكمال اوضح ما تكون في ثلاث حاجات، في العلم والقدرة والغنى. الغنى معناه اللي هو ايه، انه قائم بنفسه قيوم على العالمين لا يحتاج الى شيء، اللي هو اسمها الغني عن العالمين. وده دايما لما يجي نبي يبعث يقولوا له الثلاث حاجات دولت، يقدحوا في العلم والقدره وايه والغنى. يقول لك مش انت رسول وعندك قدره، طب اعمل لنا الجبل الصفا ذهبا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. هو بيقول له مش انت جاي رسول عند ربنا، خلاص بقى بلام انت عندك الهك عنده قدره مطلقه، خلي الهك يعمل لنا كذا. هو الهي يعمل لكن انا ما اقدرش اعمل. فدايما يخلط او يكذب بالرساله لانه يجد ضعف البشري في ايه، في العلم. يقول للنبي عليه الصلاه والسلام متى الساعه، يسالونك عن الساعه ايان موساها، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. فهو يتهمه، يبقى انت ناقص العلم. ايوه انا ناقص العلم لكن ربي عليم. ايوه انا ناقص القدره. وده لازم تفهمه، ان انت لا تملك ان تفعل ذلك، العلم وايه والقدره والغنى. هنا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه الثلاث حاجات، قالوا ايه، ضائق به صدق. قال تعالى فلعلك تايكم بعض ما يوحى اليك وضائق به صدق ان يقولوا لولا انزل عليه ايه كنز. احنا عايزين ايه، عايزين كنز. ده ايه، ده غنى وقدرة. او جاء معه ملك، احنا عايزين واحد يبقى ماشي معاك ايه بقوة كده يحميك، ده ايه قدرة. قال تعالى انما انت نذير ليس لك من الامر شيء، انت جاي بتبلغ رسالة، والله على كل شيء وكيل. ام يقولون افترى، دي التالتة، العلم ان هو بيتهمك في ثلاث اشياء، بيتهمك. ايوه يا جماعة ده ضعف المخلوق اصلا. هو مين قال ان انا، مين قال ان انا عشان بتكلم في الرساله ان انا معايا العلم المطلق والقدره المطلقه والغنى المطلق؟ هذه صفات الالوهيه ليست صفات الايه، العبيد. طبعا بعدها على طول، من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. ديت شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، دي ايه، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ان يا جماعه ان اراده الدنيا مسمومه، انك انت ما تتضخمش الدنيا. احنا كنا بنتكلم امبارح على حقارة الدنيا، وقلنا ان الدنيا ربنا سبحانه وتعالى الاشكال في الدنيا في المعيشة فيها ولا الاعمال فيها ولا في الزمان ولا في المكان. يعني ذم الدنيا او تحقير الدنيا، اعلموا ان ما الحياة الدنيا لعب وله، وما الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل، وما الحياة الدنيا الا متاع، اعلموا ان الحياة الدنيا لعب وله وزيادة وتفاخر وتكاثر بينكم في الاموال. الحاجات اللي اتذمت فيها الدنيا دي كلها، كان الذم على المكان ولا على الزمان ولا على الاعمال؟ كان الذم على ايه؟ ولا على الوجود في الدنيا؟ لا، كان الذم على التصور، كان الذم على تضخيم التصور، كان الذم على ان الدنيا تاخد مساحة اكبر من المساحة اللي ينبغي ان تكون فيها، ان الدنيا هي حقاً دار ابتلاء. فيبقى الذم كان مداره على ايه؟ انك انت ما تتصورش ان الحياة دنيا ولا الإرادة تكون دنيا، لازم الدنيا تاخد مكانها اللي هي ايه؟ الدنيا في الاخرة الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ادخل احدكم اصبعه في اليم فليغدر بما يرجع. يبقى الدنيا في مساحة الاخرة لا قيمة لها. الناحية التانية بقى، الدنيا عند الله، الدنيا عند الله تسوي ايه؟ احنا بنعظم قوي الدنيا، خايفين من الدين عشان الدنيا، مش عايزين ندخل الدين في حياتنا عشان الدنيا، مش عايزين نقترب من الله عشان الدنيا، مش عايزين ندوات للدين عشان الدنيا. الدنيا عند الله. بنعتبر ان الانسان اللي عنده دنيا كبيرة واللي عنده منصب كتير واللي عنده فلوس كتير واللي عنده اولاد كتير واللي عنده اطيان واللي عنده حاجات كتير في الدنيا، بنعتبر ان ده ربنا اكرمه. الدنيا يا جماعة لا تساوي عند الله شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء ما سقى الكافر فيها شربة ماء. امال الدنيا ايه؟ الدنيا ده امتحان. يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخلي افقر واحد في الدنيا اغنى واحد في الدنيا، واغنى واحد في الدنيا افقر واحد في الدنيا، والله هو الرزاق وحده ولا شريك له، وهو يسبب الاسباب ويجعل هذا من اغنى اغنياء وهذا من افقر الفقراء باسباب يراها الناس واضحة، لكن هذا كله لا يساوي عنده شيء. يبقى الدنيا في الاخيرة عاملة زي ايه؟ زي نقطة مية خدها صبعك في بحر، تفتكر قد ايه دي؟ طب الدنيا عند الله ولا دي حتى محصلة؟ لا تساوي عند الله جناح ايه؟ ولا شيء. فيبقى دي نقطة يا جماعة، ان الذم هنا من كان يريد حياة الدنيا، مش الذم في المكان. ربنا خلقك في الدنيا، ما خلقكش تطير في السماء. الذم هنا مش ذم عشان الزمان، ما هو ربنا اللي خلقك في هذا الزمان، انما الذم على ايه؟ على تضخم التصورات، انك ما تعيش وانت ارادتك دنيا، عيش وانت ارادتك اخره. يعني نسيب الدنيا؟ الصحابه ما سابوهاش. الصحابه يا جماعه سعوا في ان يقيموا اعظم حضاره عبر التاريخ، هم اللي سعوا لفتح البلاد ولغزو الدنيا كلها بالاسلام. ليه؟ للاخره. هم ما تركوش الدنيا، هم بذلوا اقصى ما يملكون. ليه؟ هم سبقوا اهل الدنيا في دنياهم وسبقوا أهل الآخرة في أخراهم. هم وصلوا لأعلى الدرجات. ليه؟ للآخرة مش الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطانا رسالة واضحة، من كان يريد الحياة الدنيا وإيه؟ وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون عليك الذين ليس لهم في الآخرة إلا إيه؟ لهم في الآخرة إيه؟ ليه؟ عشان عملوا إيه؟ عشان أرادوا الدنيا، عشان تصوراتهم عن الدنيا كانت هي الاساس، عشان اولوياتهم الحياه كلها كانت اولويات الايه؟ الدنيا. عشان كده بقول ان عصام بيقول ايه؟ شيبتني هود. ان انتوا متخيلوا كلمه عذاب قريب، عذاب غير مردود، عذاب اليم. يا جماعه الموضوع مش بسيط. طبعا بدات بقى الايه القصه، في قصه سيدنا، قصه الانبياء. انا طبعا مش هقف مع قصه الانبياء، ده محتاج اعداد يعني، لكن هقف بس مع قصه، مع بيان هود عليه السلام بعد قصه نوح عليه السلام. سيدنا هود كان يعني رسائله واضحة جدا، ما خدش في السورة كلها تقريبا إلا نص صفحة أو صفحة بكتير. يعني ما فيش تقريبا من أول إلى عاد أخاهم هودة آية 50 وبعدين 58 60، من 50 ل 60 تقريبا صفحة واحدة، صفحة واحدة فقط في سورة هود بتتكلم عن قصة نبي الله هود، ومع ذلك السورة تسمت باسمه. ليه السورة تسمت باسمه؟ أصل هو عمل حاجة محدش عملها خالص في الأنبياء. أصل هو حقيقة الموقف بتاع سيدنا هود، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الصراع مع أهل مكة وكفر أهل مكة وتكذيب أهل مكة، النبي عليه السلام بيقول له هود هود هود، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. عارفين قوم عاد؟ قوم عاد دولت يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ومدت العماد التي لم يخلق مثلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى وخالق البشر قال أنا لم أخلق مثل هؤلاء، أصحاب قوة رهيبة في الواقع، أصحاب قوة عاد أوتوا من كل خيرات الدنيا، يعني عندهم زروع، عندهم سهول، عندهم جبال، عند كل أنواع الخيرات كانت عندهم. طب عاد دول عملوا إيه؟ عاد دول كانوا عرب يا جماعة، عاد دول كانوا إيه؟ كانوا عرب. عاد دول أبيدوا، عارفين مبيد الحشرات؟ أبيدوا بسموهم العرب البائدة، اللي هو ما حدش فيهم بقى موجود اصلا، دول اختفوا. ليه بقى؟ انظروا الى دي من اعظم رسائل سوره هود، مساله صبر الانبياء، حلم الانبياء، ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يا ابراهيم اعرض عن هذا. عارف لما ذهب عن ابراهيم يجادلنا في قوم لوط، قوم لوط يعني الناس دي مثلا ابراهيم لسه عنده، هو حريص على الخلق، هو متمسك بالحق وحريص صبور على الناس. سيدنا هود راح لقوم عاد اللي هم لم يخلق مثلهم في البلاد يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. شوف الكلمه بيقول لهم على فكره انتم بتفتروا على ربنا، بتفتروا، انتم كذابين. هو ايه المواجهه دي؟ ايه المواجهه دي؟ ايه القوه دي؟ هو جاب ده منين؟ يعني هو قدر يواجه الناس ديت بهم وهم بهذه القوة ازاي؟ عشان كده السورة اتسمت بايه؟ باسم هود. قال ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون يا قوم لا اسألكم عليه اجر. دي نقطة يا جماعة واضحة جدا في كل بيانات الانبياء. هو ايه الدليل على انك انت انسان صادق؟ كل الانبياء اتهموا في الارادة، قال له ان هو الا رجل يريد ان يتفضل عليكم. قالوا على سيدنا نوح ان هو راجل عايز ايه؟ عايز ان هو ياخد مكانه. راح النبي عليه الصلاه والسلام قال له لو اردت ملكا ملكناك. كانوا بيقولوا على سيدنا موسى وسيدنا هارون ان هم يريدان ايه؟ الحكم. هم طالبين حكم اصلا، هم مش دول مش بتوع دين. ايه الدليل على انك انت راجل مش بتاع دين؟ ايه الدليل الواضح على ان رسول رسول؟ في خوارق العادات وفي ايات مبينات، ما من نبي الا واعطي ما مثله امن عليه الايه؟ البشر، سواء كونيه او شرعيه. لكن من الحاجات الرئيسيه جدا ان هو بيقول لكم الكلام ده ومش عايز منكم حاجه، لا اسالكم عليه اجرا. فدي اول رساله صدق قالها هود عليه السلام لقوم ايه؟ لقوم عاد. وبعدين قال لهم ايه؟ ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. لما تقرأ بيانات الأنبياء أو كلام الأنبياء لقومهم وتقرأ بيان سيدنا هود لقومه، هتحس إن في بيان سيدنا هود عزة غريبة، مع إنه رايح لمين؟ لأعتى العتاة. تخيل كده أنت رايح مثلا لأمريكا وأنت ضعيف أصلا، وهم في قمة الحضارة وفي قمة القوة وفي قمة العلم وفي قمة القدرة وفي قمة الهيمنة على كثير من البلاد، وبتكلمهم بهذا الاستعلاء. افلا تعقلون؟ انت مجنون؟ انت مش فاهم؟ التاني طبعا بالنسبه له تعقلون ده دنيا كلها، هو حقيقه لا يعقلون الاخره، يعلمون ظاهرا من حد انهم على اخرتهم هم غافلون. قال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. انتوا خايفين على على على على الكنوز وعلى الزروع وعلى السهول وعلى الأراضي والفلل والقصور وعلى الجبال اللي انتوا بتسكنوها؟ قال لهم ده مش هيضيع عليكم حاجة، ده هيزيدكم قوة إلى قوتكم، ده ربنا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارة. عارف سيدنا هود واضح جدا، اعبدوا الله لا أسألكم عليه أجرا، استغفروا ثم توبوا إليه، باب التوبة مفتوح، ما تخافوش على دنيتكم. عملوا ايه؟ كل نبي من الأنبياء يقولوا له في حاجة من حاجات إن كله إلا اعتراك بعض ولاتنا بسوء، كل ده من الأنبياء كانوا بيقولوا له حجة من الحجج يوقعوا بها. سيدنا هود قالوا له كلمة غريبة جدا، قالوا له أنت ما عندكش ولا بينة على ما تقول. قالوا هو فين الدليل على اللي تقوله صح؟ قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وما نحن لك بمؤمنين. قال له انا هسيب حياتي والهيلمان ده كله عشان كلامك؟ ان نقول الا اعتياك بعض الهتنا بسوء. قال له والله احنا شايفين ان انت الالهه بتاعتنا مستك وانت اصلا ما عندكش ولا بينه. هنا مفروض ان الداعي بيحصل ايه؟ بيحصل عنده نوع من انواع هو بيكلمك عقلي اهو. هو ايه الدليل على اللي انت بتقوله؟ ايه البينه على اللي انت بتقوله؟ البينه يا جماعه واضحه، الايات واضحه ايه؟ ربنا خالق السماء ده قال لك ايوه، يعني ايه الدليل؟ عايزين نشوف دليل. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. قال لهم لو انتوا هتغلبوا في الكلام ولو انتوا هتجادلوا كتير بيني وبينكم شهاده الله، وكانت شهاده الله حق. قال من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. قال لهم بصوا انا عايزكم بقى تجمعوا كده مع بعض وتهيصوا كده، جيبوا اخيركم واعملوا بقى مكايد ومكر واستعملوا كل قوتكم عشان تقفوا قدامي، وانا هفضل اتكلم قدامكم في قمه التحدي، في قمه المواجهه، في قمه القوه. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. عارفين قصه هود انتهت ازاي؟ يعني ايه العذاب اللي ذكر في السور على قصه هود؟ حاجه ربنا سبحانه بيقول ايه؟ بيقول الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. خلصت القصه. الامر يتم في لحظه. ما كانش فيه عارف، هو كان المهم انك تفهم الملأ بيقولوا ايه وهو بيقول ايه. لكن القصه خلصت ازاي؟ هقول لك. قال ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا. يبقى لما جاء امرنا ايه اللي حصل؟ نزل الزلزال والصواعق والعواصف والريح الصرصار العاتيه. السورة ما قالتش الكلام ده خالص. امال السورة قالت ايه؟ قال نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا. السورة بتتكلم ان لما العذاب نزل كان اول واحد منوط بالكلام عنه هو من امر بالمعروف ونهى عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم اهلها ايه؟ مصلحون. ان مين اول واحد نجا قبل ما الايه تتكلم على بقيه هلاك قوم عاد؟ الايه اتكلمت على مين؟ نجينا هدى والذين ايه؟ امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. خلصت، انتهت القصه. الناس دي حصل فيها يا جماعه، الناس دي خلصت وانتقلت الايات لايه؟ لسوره اخرى، لمشهد اخر من تكذيب الانبياء بسبب الدنيا، بسبب ايه؟ اراده الدنيا. اخر حاجه اقولها في الايات، طبعا يعني السوره محتاجه ان احنا نقف معاها وقفات طويله جدا، لكن مسألة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذلن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ده المشهد الختامي في السورة بعد ربنا تكلم عن الأخيرة وتفرقة الناس إلى فريقين ومقال كل فريق. في الأخير خالص السورة تكلمت على إيه؟ على أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذلن السيئات. ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بإقامة الدين. احنا دايما مشغولين بايه؟ بنشر الدين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا والسلام نفذ الدين، انت نفذه، ما تنشغلش بالناس، اتبع ما يوحى اليك. قال واصبر ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ودايما يعني الناس بتتكلم على اللي هم الثلاث ايات او الثلاث اوامر واضحه جدا اللي هو لا تركنوا، قال فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه ما تعملون بصير، ولا تركنوا الذين ظلموا. دي ايات مشروحه كتير جدا، انا مش هقف معاها لكنها من الاهميه بمكان ان احنا نقف معاها. لكن انا عايز اقف على الايه اللي وراها على طول، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل. ان انت ما تنشغلش بقى، هم قومك رفضوا وانت رحت لهم وكذبوا وقالوا ساحر وقالوا مجنون وقالوا طب هات لنا ايات، ولو انت بقى صادق طب يا عم الشيخ خلينا ده يحصل كذا، واتهموك في طلبوا منك الكمال اللي هو اصلا لا يملكه بشر على وجه الارض، واتهموك في دينك واتهموا الرساله. لو ده حصل كله، طبعا الانبياء بيواجهوا اقوام كفار، اقوام حياتهم كلها مستقره في غايه الاستقرار على على اشياء دنيويه واضحه، سواء قوم شعيب اللي مستقره في السوق، الناس بحياتها كلها مستقره كده، في ناس غنيه وفي ناس فقيره والسوق كله ماشي كده، هتيجي انت تقول له حلال وحرام، ده معناه انك عايز تغير كل الايه المنظومه. قوم لوط الرجاله لهم طريقه والستات لهم طريقه والبيوت لها طريقه والاسر لها طريقه، المجتمع عايش بطريقه. لو جيت تقول له حلال وحرام، ده معناه انك هتقلب ايه كان المجتمع كله. قوم فرعون ده بيعبدوا فرعون، ده بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، هيجي انت هتقول لهم لا اله الا الله واعبدوا الله ما لكم من اله غيري واستغفروا ثم توبوا اليه، ده معناه انك هتقلب كيان المجتمع كله. لو انت هتيجي لقوم هود، لو انت كلمتهم عن ربنا هيقول لك ده احنا عندنا جبال، ده احنا عندنا زروع، ده احنا عندنا مقام، ده احنا عندنا، ده احنا بنعمل اللي احنا عايزينه، ده احنا ما فيش حد في العالم كله زينا، هتقلب لهم الحياه كلها. فربنا سبحانه وتعالى ابو النبي عليه السلام بيقول له واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. دي الرساله اللي ينبغي ان تصل الينا من اتباع او اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مساله ايه؟ مساله الصبر على الطاعه، الصبر على الدعوه. اول ودي ذكرت في المقدمه خالص ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على انسان قال ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لا يئوس كفور. الانسان ازاي بيقيس عطاءات الدنيويه على انها هي دي الاصل؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه قال ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يكون لنا ذهب السيئات عنه لفرح فخور. قال الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، ما قالش الا الذين امنوا، على الذين ايه صبروا وعملوا الصالحات. ان يا جماعه الدين محتاج صبر في كل مراحل، الدين محتاج صبر، العمل الدين محتاج صبر، الدعوه محتاجه صبر، حفظ القران محتاج صبر، العباده محتاجه صبر، الاخوه محتاجه صبر، الدين كله محتاج صبر. يعني الصبر من اعلى او من اكثر الاشياء التي امر بها الانبياء وامر بها المسيئين وتكرر الامر بها كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، واكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الوصايا بها. ليه؟ لان حقيقه مفيش حاجه تعرف تعمل بيها حاجه من غير صبر. يعني انت هتعرف تبقى قوي في اي باب من ابواب الا من ايه؟ الا بالصبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.